واعلموا أن ما قل وكفى من هذه الدنيا خير مما كسر وألهى عن طاعة الله جل وعلا. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد إخوتي الكرام، روى البخاري وغيره عن أنس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هلا أتيت عبد الله بن أبي ابن سلول؟ فركب النبي حمارا وحوله المهاجرون والأنصار حتى قدم على عبد الله بن أبي، فقال له عبد الله: إليك عني، فلقد آذاني نتن حمارك. فغضب رجل من الأنصار وقال لعبد الله بن أبي: لحمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب قوم لعبد الله وغضب قوم للأنصاري، فاشتجر الناس حتى ضرب بعضهم بعضا بالأيدي والجريد والنعال. فأنزل الله عز وجل قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إخوتي الكرام، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد أوشك الناس أن ينصبوا عبد الله بن أبي ملكا عليهم، حتى جاء النبي الكريم، طلعت الشمس، ذهب زمان القناديل والشموع. أين يأتي عبد الله ابن أبي؟ في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، سيد البشر في الدنيا والآخرة. فكأن عبد الله وجد في قلبه شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ملكه، ذهبت رياسته بسبب هجرة النبي الكريم إلى المدينة الطيبة. قال بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلا أتيت عبد الله بن أبي بن سلول؟ عبد الله هذا رأس المنافقين. عبد الله بن أبي كان يكيد للإسلام وأهله في الباطن، عاد بثلث الجيش يوم أحد، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمن كلبك يأكلك، وهو الأبعد. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد الأعز بنفسه والأذل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأبعد والأحقر والأذل. ومع ذلك قال الناس للنبي: يا رسول الله، هلا أتيت عبد الله بن أبي بن سلول؟ وكان النبي لا يستكبر أبدا، ولا يستنكف عن معروف أبدا، ولا يترك بابا للإصلاح بين الناس إلا وولج، إلا ودخل، وما ترك بابا للإفساد بين الناس إلا وأغلقه صلى الله عليه وسلم، في تواضع شريف كريم. ركب الحمار، يركب ما يركب الناس، ويأكل ما يأكل الناس صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف القاصي والداني، أشرف قدم وطئت الحصى قدمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل أفضل الخلق أجمعين، أفضل من الملائكة المقربين، أفضل من جبريل الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع ذلك ركب حمارا. أتى من؟ أتى عبد الله بن أبي المنافق، بل رأس المنافقين. لما؟ كما قلت، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يترك بابا للإصلاح، وهو قادر على أن يأتيه إلا وأتاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع ذلك قابل الأبعد عبد الله بن أبي، قابل المعروف بالإساءة ونكران الجميل. لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله لسيده النبي: إليك عني، فلقد آذاني نتن حمارك. يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من الأنصار، والأنصار أقارب عبد الله بن أبي وقومه وبلدته ومحبوه، ولكن محبة النبي في قلوبهم فاقت محبة كل أحد، فاقت محبة المال والولد. ولم لا؟ وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. غضب رجل من الأنصار وقال لعبد الله: لحمار النبي أطيب ريحا منه، لكن ما زال في بعض الناس عصبية، ما زال في بعض الناس جاهلية منتنة، غضبوا لعبد الله. فقام الناس واشتجروا، وضرب بعضهم بعضا بما في أيديهم، من وجد جريدا ضرب به، ومن لم يجد خلع نعله وضرب به، ومن لم يجد ضرب بيده. هكذا أوشك الناس على القتال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهذه وقفتنا إخوة الكرام مع هذه الآيات المتتاليات من سورة الحجرات. أول ما نقف مع هذه الآيات إخوة الكرام هو نداء الله عز وجل للجميع بلفظ الإيمان. قال: وإن طائفتان، اسمع، من المؤمنين، طائفة عادلة مستقيمة، وطائفة باغية ظالمة معتدية، ومع ذلك خاطب الله الجميع بلفظ الإيمان مع وجود السيف ووجود القتال والدم. ومع ذلك ما أخرج الله عز وجل إحدى الطائفتين من الإيمان. أقول هذا إخوتي الكرام حتى ندرك شؤم هذه النزعة المشؤومة غير المباركة على ألسنة كثير من المسلمين اليوم، حينما زعموا أن الرجل إن قتل نفسا أو عشرة صار كافرا بالله رب العالمين. بعضهم يقول: كيف تقول على فلان الذي قتل، الذي سفك الدم الحرام، كيف تقول عنه أنه ما زال مسلما وآخر ينادي؟ كيف تقول على من قتل وضرب وسفك وهتك، كيف تقول عنه أنه ما زال مسلما؟ هذا يقول ذاك كافر، وهؤلاء يقولون هؤلاء كذلك كفار ليسوا بمسلمين. أقول إخوتي الكرام، ولا نهون من شأن الدم أبدا، فما زلنا هنا وفي غير هذا المكان حذرنا ونحذر من شؤم سفك الدم الحرام. أعظم عند الله من هدم بيته وكعبته، أعظم عند الله عز وجل من أي ذنب دون الشرك به سبحانه. ومع ذلك إن قتل الرجل نفسا، بل 100 نفس، بل 1000 نفس، ما صار بذلك كافرا. عقيدة المسلمين في القديم والحاضر والمستقبل لن تغير العواطف منهجنا أبدا. الحجاج، بل قبله يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، أرسل قائد جيشه والجنود إلى مدينة النبي الكريم، استحلوها 3 أيام، قتلوا فيها 10 بل 100، وبعده الحجاج قتل عبد الله ابن الزبير، بل صلبه وأحرق الكعبة لما رماها بالمنجنيق، ومع ذلك ما كفره أحد من المسلمين بذلك الذنب، بل قتل الحجاج من خيرة أبناء الصحابة الكرام، ثم قتل الآلاف، ومع ذلك ما كفره أحد من المسلمين بذلك. كذلك في عهد يزيد لما قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ومن هو الحسين؟ حفيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، ذبح بدم بارد هو وآل بيته وبنيه، ومع ذلك ما كفر أحد زياد الذي أرسل الجيش، وما كفر أحد قاتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أقول إخوتي الكرام، ما أخطر العواطف إذا تحكمت في العقول والأبدان، إذا تحكمت في المبادئ والمناهج. قال رب العالمين سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالطائفة الأولى مؤمنة، والثانية وإن كانت ظالمة باغية فما زالت في دائرة الإيمان. قال جل وعلا: عمن قتل نفسا بغير حق، قال له: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع إليه بالمعروف، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. تأمل، رجل قتل، فقال رب العالمين سبحانه: إن عفا أولياء المقتول فبها ونعمت، وإن عفوا عن بعض حقهم من الدية أو القصاص فبها ونعمت. لكن تأمل، سمى الله القاتل أخا لأولياء المقتول، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه. سمى الله العاقل أولياء القتيل، سماهم إخوانا للقاتل، وإن كان مجرما، وإن كان فاسقا، وإن كان مرتكبا لذنب هو من أعظم الذنوب. لكن نحذر من هذه النزعة المشؤومة، نزعة التكفير. كل إنسان يغضب يقول: هذا يحارب الدين، هذا يحارب الملة والمؤمنين، هذا كافر بالله رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية فإن كان كما قال وإلا حارت عليه رجعت عليه والعياذ بالله. من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك باء باسمها ربما مات قلبه ومات على النفاق قبل موته ربما، لأن النبي قال حارت عليه رجعت عليه. وعيد شديد أيها الإخوة الكرام. الفائدة الثانية من هذه الآية أن أول أمر عند نزول القتال بين المؤمنين لا أن تشتبك مع طائفة ضد الأخرى، ولا أن تساعد فئة ضد الثانية، لكن أول أمر أمر الله به قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أول أمر عند القتال بين طائفتين من المؤمنين هو بالصلح بين الطائفتين. لم يأمر الله به مرة ولم يأمر به مرتين، بل 3 مرات متتاليات. قال فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. 3 مرات يأمر الله بالإصلاح بين الناس مع وجود الدم، مع وجود القتال والسيف. نعم، الإصلاح نزع السائرة بين المسلمين، نزع سبب الفساد والعدوان والإثم والنزاع. والصلح خير، خير من التمادي في الباطل، خير من التمادي في النزاع والعدوان، خير من التمادي في الإثم والشقاق. قال جل وعلا والصلح خير، بل تغلق أبواب الجنة إخوة الكرام عندما تفتح لكل أحد. وتأمل، كل أحد إلا عبدا يشرك بالله شيئا. قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل أحد إلا عبدا يشرك بالله شيئا. قال فيغفر لكل أحد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء. فيقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. الصلح إخوة الكرام خير في كل حال. بئس ذلك الرجل الذي يدعوه الناس أن يصلح ما بينه وبين أخيه، أن يصلح ما بينه وبين جاره، أن يصلح ما بينه وبين شريكه فيأبى، يرفض الصلح، يرفض أن يجلس حتى نصلح بين المتخاصمين. الصلح إخوة الكرام خير في كل حال، حتى وإن كان هناك دم وقتال. أمر الله عز وجل بالصلح بين المسلمين، أن يصطلح كل فريق على حقه، أن يأخذ حقه ومستحقه، وإلا فليتنازل كل طرف عن بعض حقه حتى يلتئم شمل المسلمين وتنزع السائرة بين مجتمع المؤمنين. فالصلح دائما أبدا خير للمتخاصمين. كتب النبي كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف، والإصلاح بين المسلمين. بل تأمل، قال ابن باباويه رحمه الله ما أحب الله الكذب إلا في الإصلاح، وما أبغض الصدق إلا في الإفساد. يا الله، أحب الله عز وجل الكذب عند الإصلاح؟ نعم. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا، تقول يا فلان فلان هذا يحبك، فلان والله لا يذكرك إلا بخير، وهذا لم يحدث، لكنك تريد أن تصلح بين المتخاصمين، أن تقرب بين المتنازعين، ربما سكت عن بعض الحق، ربما سكت عن بعض الكلام، ربما غيرت وجهه حتى تقارب بين الناس. قالت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ما سمعت يرخص مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، قالت: في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. بعض الناس عندما نأتي لنصلح بين المتخاصمين يقول: أنا سمعته يسب، أنا سمعته يشتم، أنا رأيته يضرب ويفعل. أسكت، ينبغي عليك أن تسكت حتى نصلح بين الناس. ما تقوله صدق وحق وواقع، لكن رب كلمة سال منها الدم، رب كلمة فرق بها بين الأحبة قلتها، السكوت أولى وأفضل. قال: وما أحب الله وما أبغض الله الصدق إلا في الإفساد. أيها الإخوة الكرام، هذا أمر الله عز وجل مرة بل مرتين بل ثلاث مرات متتاليات في سورة الحجرات وفي غيرها من مواطن القرآن: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أول واجب على من أراد أن يسعى بالخير للناس وللأمة أن يصلح بين الناس، أن يصلح بين المتخاصمين، بين المتنازعين، وإن كان في النزاع دم وسيف وقتال، ينبغي على الناس أن يصلح بعضهم فساد ذات بعضهم. والصلح دائما يبنى على التنازل عن بعض الحقوق، ليس حكما، ليس قضاء، حق هذا وحق ذاك، إنما صلح يعني بعض التنازل عن بعض الحقوق حتى يلتئم شمل المسلمين. أشار النبي على كعب بن مالك هكذا في ماله: أي ضع الشطر من مالك، خصمك لا يستطيع أن يؤدي الدين كله فضع عنه شيئا. فوضع كعب بن مالك نصف الدين، فسر النبي صلى الله عليه وسلم. سودة بنت زمعة زوج النبي الكريم لما كبرت وانحنى ظهرها، شاب شعرها، خشيت أن يفارقها النبي وأن يطلقها رضي الله عنها وأرضاها، فاختارت أن تتنازل عن حقها لعائشة وأن يبقيها النبي بلا طلاق. فقالت: يا رسول الله، قسمي ليلتي اجعلها لعائشة. فجعل النبي ليلة سودة لعائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وأبقى على سودة زوجة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا حرج أبدا أن تتنازل عن بعض حقك، وأن يتنازل خصمك عن بعض حقه. أنت تقول لي 100 وهو يقول: ليس علي سوى 50. لا مانع أبدا أن تأخذ 70، تتنازل عن 30 وهو يدفع أكثر 20، ويصطلح الناس حتى تنزع السائرة بين المسلمين في الفتن الكبار. إخوتي الكرام، كالفتنة بين علي وعائشة وطلحة والزبير في موقعة الجمل، قتل العشرات بل المئات، وفي الفتنة بين علي ومعاوية قتل كذلك المئات، لكن في النهاية اصطلحوا، وضع الدم فلا قصاص ولا دية، وضعت الأموال التالفة فلا عوض كذلك على أحد من الطرفين. هذا أساس الصلح. وإلا إن كانت هذه الطائفة مصممة ألا تطوى صفحة الماضي حتى نأتي بدم قتلانا، وهذه الطائفة تقول لن نطوي صفحة الماضي حتى نأتي بدم قتلانا، متى يحدث الصلح بين المسلمين؟ متى إخوة الكرام وقعت فتنة بين المسلمين، فتنة عامة كبيرة وحدث فيها قصاص وقود، وحدث فيها تعويض وعوض؟ قتل الحسين إلى الآن لم يأتي أحد بدمه، قتل على يد الحجاج وأبي مسلم الخراساني 80,000 مسلم، منهم العباد والفقهاء والزهاد، وما جاء أحد بدمهم إلى الآن. من أراد ألا تطوى صفحة الماضي حتى يأتي بالدم والمال سيضيع الماضي والحاضر وسيضيع المستقبل. لسنا دعاة لتضييع الحقوق، ولكن إخوة الكرام يجب على الناس أن ينظروا للمصالح العامة أولا. ربما ضاعت دول وأمم وشعوب، بل هناك دول لم يعد لها ذكر إلى الآن، لأن بعض الناس ما رضي بالصلح أبدا، ما رضي أن يتنازل قليلا قليلا حتى يلتئم شمل المسلمين وحتى تجتمع كلمة المسلمين مرة أخرى. أيها الإخوة الكرام، الصلح كما قال رب العالمين دائما أبدا والصلح خير. نسأل الله أن ينزع من صدورنا السخيمة للمسلمين، وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يجب على الجميع أن يعلم أن الصلح لا يجوز أبدا أن يحرم حلالا أو يحل حراما. قال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز أي ماض بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أقول هذا لبعض الناس، بعضنا، بعض الطيبين، حينما يترك الوالد أو الزوج مالا وفي الورثة بعض الإناث، أو رجل ضعيف الجانب، فيأتي الأولاد الكبار لأمهم يقولون لها: يا أماه، أنت لك السمن، خذي 10,000 واخرجي من القسمة، خذي 50,000 واخرجي من القسمة، لا نريد أن نبيع العقار، لا نريد أن نقسم المصلحة أو الدار، خذي جزءا من المال. فتأخذ الأم 50,000 راضية، ما أمسكت مالا كهذا المال من قبل، ولا خبرة لها بالدرهم والدينار، ولا بالبيع والشراء، ولا تدري قدر التركة، ولا تدري قدر نصيبها من التركة. فتأخذ المال راضية، والأولاد يعلمون أن لها 100 أو 200. صلح محرم، لا يجوز أن تعطي الوالدة أو المرأة مالا وتقول لها: اخرجي من القسمة ولو علمت ان لها اكثر ما رضيت. هذا من الصلح الذي لا يجوز ابدا. او بعض الشركاء عندما يريدون ان يقسموا نصيبهم على بعضهم يأتون لأضعافهم يقولون خذ 10,000 واخرج من القسمة، وهو له 20 أو له 30. قال شريح القاضي: إذا صولحت المرأة على سمنها وهي لا تدري قدر التركة فهذه هي الريبة كلها. ولا تقول المرأة راضية، نعم هي راضية لكنها لا تعلم، لا تعلم قدر التركة، وإن علمت قدرها فلا تعلم ثمنها، ولا تعلم مقدار العقار ولا الدار، ولا تعلم مقدار الأرض، فلا تغرر بها. قال الإمام أحمد: أكره أن يقال للرجل خذ 10,000 واخرج من القسمة، لأن له 20 أو 30. إياك أن تغرر بالناس. أعلم أمك، أعلم زوجك، أعلم أختك أن قدر التركة كذا وكذا، ثم صالحها. إن أرادت أن تتنازل عن بعض التركة أو عن كلها فلا بأس، أما أن تغرر بها وتذهب هي بالمال راضية وتظن أنك قد أبرأت ذمتك أمام الله عز وجل، كلا. الصلح لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. صاحبه والعياذ بالله من أصحاب الحرام في الدنيا والآخرة، إياك ثم إياك. لكن أعلمها أو أعلمه قدر حقه، أعلمه نصيبه، ثم بعد ذلك إن تنازل إن أراد فبها ونعمت. نسأل الله أن يغنينا من فضله، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله سبحانه عمن سواه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا ودود يا ودود، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الفضل الواسع العميم، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، واهد أبناءنا وبناتنا واجعلهم من الناجحين الفالحين. اللهم يا قوي يا متين، نسألك فرجا من عندك قريب لإخواننا المستضعفين في أفريقيا وآسيا، ارحم ضعفهم وآمن خوفهم. اللهم احفظ مصر وأهلها، وامكر بمن يمكر بمصر وأهلها، اجعلها سخاء رخاء وسائر ديار المسلمين. ارفع عن عبادك وأمة نبيك الغلاء والبلاء والمرض والضراء يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصل اللهم على محمد.